ما يخلل الأصابع في التيمم؟ يخلل الأصابع بعد ما يمسح وجهه. نعم نعم. قول احصمك ويمسح كفيه براحتيه استحبابا، هذا الأمر ما في التفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل، يمسح وجهه ويديه والحمد لله. قول استحبابا وانتهينا، مو واجب، ما في تفصيل، يمسح وجهه بكفيه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض والحمد لله. يقول قول استحبابا، ما له ما عليه دليل. نعم تكلم ما عليه، يمسح وجهه ثم كفيه بعضها ببعض هكذا. الاستحباب يعني للراحتين قصدها، ما له لزوم. نعم.